بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمراجعة سريعة قبل البدء. مر معنا تعريف الطهارة، وقلنا الطهارة تشتمل على ثلاثة أشياء، ما هي؟ الأول رفع الحدث، والثاني ما في معنى رفع الحدث، والثالث زوال الخبث. ثم عرفنا أن المياه ثلاثة أنواع، الأول هو الطهور وتعريفه الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، وحكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث. كم نوع هذا الطهور؟ أربعة أنواع. الأصل فيه أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع. والنوع الثاني الطاهر، وتعريفه طبعا تعريفه سيكون له ثلاث تعريفات، لأنه ثلاثة أنواع، هو ما تغير تغيرا كثيرا بشيء طاهر، يعني لونا أو طعما أو ريحا، بشيء طاهر، هذا الأول. والثاني ما استعمل في رفع حدث وهو قليل. في ثالث ما غمس فيه كل يد القائم من نوم الليل المسلم المكلف. طيب، حكمه حكم الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لا يستعمل لا في وضوء ولا في غسل ولا في إزالة نجاسة. الثالث من المياه النجس، وكم صورة له؟ صورتان. الصورة الأولى القليل الذي وقعت فيه النجاسة فينجس بمجرد الملاقاة، والصورة الثانية ما تغير كثيرا، ولا ما نشترط كثيرا، ما تغير بنجاسة، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، فإذا تغير بنجاسة نجس. حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يجوز استعماله إلا في الضرورة، هذا أمر ثاني. انتقلنا بعد ذلك إلى مجموعة من المسائل، من أهمها ما يتعلق بالنية، النية التي ترفع الحدث في الوضوء. قلنا ما هي النية التي ترفع الحدث في الوضوء؟ ذكر المصنف ثلاثة صور، إذا نوى المتوضئ أو المغتسل ماذا؟ رفع الحدث. يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ إذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه. إذا قلنا ارتفع حدثه، إيش ينبني على هذا؟ ينبني عليه أنه لو صلى خمسة فروض، يعني بقي على هذا الوضوء ولم ينتقض وضوءه من الفجر إلى العشاء، وصلى الخمس الفروض هذه، تصح صلاته أم لا؟ حدثه ارتفع، تصح صلاته. إذن إذا قلنا ارتفع حدثه، إذن معناه أنه ارتفع حدثه مطلقا، معناه يصلي فرائض ونوافل إلى أن ينتقض حدثه. الصورة الثانية من صور النية أن ينوي ماذا؟ أن ينوي الطهارة لشيء. إيش الثاني؟ إيش هو؟ إيه، ما تجب له الطهارة، أن ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة. مثل إيش تجب له الطهارة؟ الصلاة. لا تصح الصلاة بغير طهارة، أليس كذلك؟ لو أراد الإنسان أن يصلي ركعتين نفل مطلق، نفل لله ما ليست واجبة، وهو محدث وصلى ركعتين، تصح منه؟ ما تصح منه. طيب يقول أنا متطوع، نفل هذا ما هو فريضة، نقول حتى وإن كانت نفل يشترط أن تكون بطهارة، أليس كذلك؟ فإذا إذا نوى ما تجب له الطهارة كالصلاة وكالطواف ومثل مس المصحف، فإن نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. كيف صورة هذا؟ توضأ ونوى بوضوئه هذا أنه يتوضأ ليصلي، إذا نوى بطهارته ماذا؟ ما تجب له الطهارة. نوى أن يتوضأ ليصلي قيام الليل مثلا، ليصلي قيام الليل، ارتفع حدثه أم لا؟ ارتفع. إيش ينبني على قولنا ارتفع حدثه؟ ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني عليه نقول لو أذن الفجر وهو في قيام الليل فصلى الفجر بذاك الوضوء صح فرضه ولا لا؟ لأنه مرتفع الحدث صح فرضه، هذا معنى. الثالثة أن يتطهر لما تسن له الطهارة، كأن يتطهر لأي شيء؟ لقراءة القرآن، يتطهر ليقرأ القرآن. يرتفع حدثه أم لا؟ يرتفع حدث. إنسان جالس أراد أن يقرأ القرآن فقال ليش لا أتوضأ أفضل ثم أقرأ كتاب الله، فتوضأ ما في باله صلاة، فأخذ يتلو كتاب الله، أذن المؤذن فقام وصلى الفريضة بذاك الوضوء، صحت صلاته وصحت فريضته، صحت لأنه قلنا ارتفع حدثه. درس اليوم نشرع فيه، قال المصنف: باب المسح على الخفين. والخف هو ما يلبس في القدم ساترا لمحل الفرض، اكتبوا ذلك. الخف ما يلبس في القدم ساترا لمحل الفرض، ومعنى ساتر لمحل الفرض يعني ساتر لإيش؟ ساتر للقدم كاملة إلى الكعبين بما فيها الكعبان، يستر الكعبين، هذا يسمى خف. معنى هذا أن النعل الذي يلبسه الناس عادة هل يقال له خف؟ لا. لماذا؟ لأنه ما يستر الكعبين. كذلك ما يلبسه الناس كالجزم الآن التي تسمى الجزمة، هل هي خف؟ الفرق إيش؟ أنها لا تستر الكعبين، لكن هناك من نعم بعض هذه الأحذية وبعض هذه الجزم يكون لها رقبة تستر الكعبين، فإن سترت الكعبين صارت اتصفت بالخف. قال المصنف: باب المسح على الخفين، يعني أحكام المسح على الخفين. والمسح على الخفين مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه تواترا معنويا. ما معنى تواترا معنويا؟ ما معنى تواتر؟ ثم ما معنى تواتر معنوي؟ التواتر التتابع، هو الذي يرويه عدد كبير يستحيل في حقهم أن يتفقوا على الخطأ أو يتفقوا على الكذب لكثرتهم، فهذا يقال له متواتر. هذا المتواتر إما أن يكون تواتر بلفظه وإما أن يتواتر معناه. تواتر بلفظه كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، روى عدد كبير من الصحابة وعدد كبير من عنهم يعني وعنهم عدد كبير من التابعين وعنهم عدد كبير من أتباعهم إلى أن وصل إلينا ودون في الكتب المعروفة، يقال له هذا متواتر لفظي، يعني هذا اللفظ تواتر رواه عدد كبير يستحيل في حقهم الخطأ ويستحيل في حقهم الكذب. قد يخطئ الثقة الواحد وقد يخطئ الثقتان، يحصل الثقة ما هو معصوم، وقد يخطئ الثلاثة، لكن من الصعب ومن البعيد ومن شبه المستحيل أن يخطئ 30 ثقة مثلا أو 40 من الثقات كلهم يخطئ نفس الخطأ، فهمت المسألة؟ فيقال له متواتر. إذن إذا تواتر لفظه قيل له تواتر لفظي، وإن تواتر المعنى. كيف تواتر المعنى؟ مثل المسعى الخفين روي فيه أكثر من 40 حديث، وقيل أكثر من هذا بكثير، ليست هذه الأحاديث كلها، ليست الأحاديث هذه جميعها بلفظ واحد، لكنها مختلفة، فتجد مثل الحديث الأول يحكي أو 3-4 أحاديث تحكي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، حديث آخر يحكي مسح النبي في موضوع آخر عليه الصلاة والسلام، لكن مجموع هذه الأحاديث مضمونها واحد وهو مشروعية المسح على الخفين، فيقال في مثل هذا تواتر تواترا معنويا، معناه تواتر، أما لفظه فلم يتواتر. قال: يجوز بشروط 7، يعني المسح على الخفين يجوز بشروط 7. وقوله يجوز نفهم منه أن المسح هذا مباح أم واجب أم مستحب؟ مباح، الجواز يساوي الإباحة، يجوز أن يمسح الخفين ولا يجب عليه. قال: يجوز بشروط 7. الآن رقموا هذه الشروط. الأول: 1، لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. لبسهما أي الخفين بعد كمال الطهارة بالماء، لحديث المغيرة بن شعبة قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قوله فإني أدخلتهما طاهرتين فهم منه أن لبس الخوف على طهارة شرط. قال فإني أدخلتهما طاهرتين، ولو كان اللبس على طهارة ليس بشرط ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكره. فقوله إني فإني أدخلتهما طاهرتين يعني دعها سأمسح عليها لأني لبستها على طهارة، إذن فهم منه أن اللبس على طهارة يشترط. قال الثاني رقم اثنين وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. سترهما لمحل الفرض قلنا وبينا محل الفرض ما هو القدم كاملة بما فيها الكعبان، ولو بربطهما كيف بربطهما يعني ولو كانت لا تستر محل الفرض إلا بالربط، إلا بالربط يقول لا حرج أن تربط. المهم أنه يعني مثاله وصورته أن يكون الخوف يثبت في القدم لكن ينكشف محل الفرض ويبقى جزء من محل الفرض مكشوفا حتى يربط. فالربط لماذا؟ الربط لثبوت القدم، لثبوت الخوف في القدم، أم لستر ستر محل الفرض، لستر المحل الستر. يقول ولو كان بالربط فلا حرج. طيب لماذا؟ لماذا يشترطون هذا الشرط؟ يقولون لأنه إذا كان الخوف هو يعني من الأدلة على هذه أن يقال أن الخوف هذا هو معناه، الخوف هو هذا الذي يستر محل الفرض، فإذا كان لا يستر محل الفرض ليس بإيش؟ ليس بخف. ويقال أمر ثاني يعلل بتعليل آخر ويقال لأنه إن كان أي الخوف لا يستر محل الفرض فإن المستور يمسح وغير المستور من محل الفرض حقه الغسل، ولم يرد الجمع بين الغسل وبين المسح، أن يجمع بين مسح وغسل بمعنى أن يمسح على الخف ويغسل بعض الرجل، معنى بعض الرجل يغسلها وبعضها يمسح على الخف عليها، ما ورد هذا. فإذا إما أن يمسح على الخف وهذا لا يتأتى إذا كان ساترا لمحل الفرض، وإما أن يغسل الرجل، أما الجمع بينهما فلا يصح. ولهذا الخف الذي لا يستر محل الفرض ما يستر الرجل كاملة التي يجب غسلها، الجزء الذي يجب غسله وهو إلى الكعبين، الخف الذي لا يستر ذلك كله فإنه سيقع فيه هذا التذبذب، جزء من الرجل مكشوف يجب غسله وجزء منه مستور يمسح، فهل يجمع بين المسح والغسل؟ لا، الجواب لا، ما ورد هذا. إذن إذا كان لا يستر محل الفرض فلا يمسح، يلجأ إلى الغسل وهو الأصل، أو يستر محل الفرض ويمسح الخف عند ذلك. الثالث ثلاثة رقموا هذا وإن كانوا المشي بهما عرفا. إن كانوا المشي بهما أي بالخفين عرفا يعني في العرف. لماذا؟ يقولون هذا هو الذي تدعو الحاجة إلى مسحه، أما الذي لا يمكن متابعة المشي عليه فهذا لا تتعلق به الرخصة. كيف؟ الخف الذي لا يمكن المشي به ما فائدته؟ ليش يلبس هذا؟ لا حاجة له، وليست الخفاف التي مسح عليها الصحابة ومسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صالحة للمشي. أما الخوف الذي لا يمكن أن يمشي به فإنه لا داعي له وبالتالي لا يمسح عليه. الرابع قال وثبوتهما بنفسه أو بنفسهما. ثبوت الخوف بنفسه أو ثبوت الخوفين بنفسهما، كيف ثبوتها بنفسه؟ ثبوت الخوف بنفسه يعني يكون يثبت في القدم، إذا لبسه الإنسان يثبت في رجله، إذا كان لا يثبت في القدم معناه سيكون ممن إيش؟ ممن يمكن المشي عليه ولا ما يمكن المشي عليه؟ ما يمكن المشي عليه. قالوا لأن الرخصة وردت في المعتاد، هذا هو المعتاد، المعتاد أن الخوف يمكن المشي به ويثبت بنفسه. قالوا لأن الرخصة وردت، الرخصة على المسح على الخفين وردت في المعتاد، وما لا يثبت بنفسه هذا غير معتاد. هذه الشروط كلها أو الشروط، هذه الشروط يعني لم يرد في جميعها النصوص، الذي ورد فيه النص والطهارة، لكن الستر وإن كان المشي وثبوته بنفسه كل هذا استنبط استنباطا من الأخفاف التي مسحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وقع الخلاف. يعني شيخ الإسلام لا يشترط كثير من هذه الشروط ويقول خلاص كل ما يسمى خف في عرف الناس يمسح عليه، لكن مع اشتراط الطهارة لأنه ورد في النص. قال وهذا الشرط الخامس: وإباحتهما. إباحة ماذا؟ الخف، لابد أن يكون الخف مباح. مباح يعني ليس بمغصوب، ما هو مسروق. طيب لو كان مسروقا لا يمسح عليه، لا يصح المسح عليه. لو كان من حرير لا يصح المسح عليه. لماذا؟ لأن الحرير لا يجوز لبسه للرجال إذا كان رجل. إذن هذه رخصة، وهذا الفعل معصية وهو الغصب أو لبس الحرير، فلا تستباح الرخص في المعاصي. السادس: طهارة عينهما. طهارة عين الخف، يعني إذن لابد أن يكون الخف من جسم طاهر أو من مادة طاهرة، ما يكون من نجاسة، لا يكون مثلا من جلد كلب أو جلد خنزير أو غيره من النجاسات. طهارة عينهما. فإن كان نجسا هل يمسح عليه؟ ليش ما يمسح عليه؟ ما يتصور أصلا سيمسح على هذا الخف ثم يصلي فين؟ بالخف هذا ما تصح الصلاة به، فلن تصح به الصلاة ولن يصح هذا المسح. السابع: قال وعدم وصفهما البشرة. عدم وصفهما البشرة معناه لا يكون الخف شفاف، شفاف لا يصف البشرة. معناه لو كان من مادة شفافة لا تستر، مثل إيش الشفاف اليوم؟ لو كان من الزجاج مثلا، مادة تشبه الزجاج أو البلاستيك أو النايلو الثقيل أو كذا، إذا كان يظهر تظهر البشرة من خلاله فإنه لا يصح المسح عليه. إذا انتبهوا، الستر في الخف، خذوا هذا الضابط، الستر في الخف مثل ستر العورة. في ستر العورة ماذا نشترط؟ سيأتي في الصلاة، سنشترط أن لا تظهر العورة ولا يكون شفاف. الأمرين: أن يكون يغطي العورة، وأن لا يكون، وأن يكون صفيق لا يكون خفيف تظهر العورة من خلاله، كذلك يشترطونه في الخف. طيب لماذا؟ ليش نقول هذا لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض؟ هذا الشرط بالذات يعني فيه النزاع، لأنه نحن اشترطنا أن يكون ساترا لمحل الفرض، أليس كذلك؟ ليش اشترطنا هذا؟ وإيش دليل هذه المسألة؟ نسينا قبل قليل للساعة مثلا. لماذا؟ لألا يجتمع عندنا غسل ومسح. إذا كان ما يستر محل الفرط، طيب الجزء المكشوف من محل الفرط هذا يجب غسله، لألا يجتمع المسح ونقول لأن الأخفاف هذا هو شأنها، وهذا هو الأصل فيها أنها تستر محل الفرط. فالستر في المذهب قالوا إذن ما دام أنه يجب أن يستر محل الفرط إذن يستره من الرؤية كذلك، فلذلك يشترطون عدم الشفاف فيها، لا يكون شفاف. ولهذا بعض الفقهاء ما يشترط هذا الشرط، يقول لا يبد أن يكون ساتر نعم، لكن لو كان شفاف، لأن الستر يا أحباب أصبح نوعان: ساتر بمعنى من الرؤية هذا ليكون شفاف، وستر بمعنى الغطاء أن يكون مغطى. فالحنابلة يشترطون الشرطين جميعا، يقول لا يكون مكشوف ولا يكون شفاف كلاهما، والثاني مبني على الأول، لأنهم يعتبرون أن الشفاف الخف إذا كان شفاف معنى ليس بساتر. ومن أهل العلم من لا يرى هذا الشرط الأخير. قال المصنف: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. كم حكم ذكر المصنف في هذه العبارة؟ كم مسألة؟ المسألة الأولى قال فيمسح المقيم والعاصي، يعني لمدة المسح. كم مدة المسح؟ في حق المقيم يوم وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. المسافر سفر معصية، كم يمسح؟ يقول المسافر سفر معصية كالذي سافر مثلا ليشرب الخمر، أو سافر ليقع في معصية، هذا سفر معصية والعياذ بالله، سأل الله أن يحمينا وإياكم منها ويحمي جميع المسلمين. يقول من سافر سفر معصية لا يستبيح الرخصة، هذه رخصة ما وضعت للعصاة، فمن عصى لا يستبيح الرخصة، هذا معنى. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الحكم الثاني الذي ذكر في هذه الجملة قوله من الحدث بعد اللبس، وهذا بيان لمدة لابتداء المدة. إذن ذكر هنا في هذه العبارة ذكر حكمين، الحكم الأول المدة، كم المدة، يوم وليلة أو 3 أيام للمقيم أو للمسافر، واضحة هذه. والمسألة الثانية متى تبدأ المدة، ابتداء المدة من متى، اليوم والليلة متى تبدأ، والثلاثة الأيام بلياليها متى تبدأ. وإذا عرفنا متى تبدأ عرفنا متى تنتهي. قال المصنف من الحدث بعد اللبس، بعد اللبس من الحدث، صورة ذلك أو مثال ذلك، رجل توضأ لصلاة الفجر، وصل توضأ لصلاة الفجر وغسل رجله، ما مسح الآن، وغسل رجله ولبس الخف. الآن اللبس صار متى، خلونا نتكلم بالساعة، نقول توضأ ولبس الخف 5:00، طيب، ثم بعد ذلك بعد صلاة الفجر بوقت طويل، يعني الساعة التاسعة أحدث، وبقي على حدثه إلى أن أذن الظهر 12:00 أو قبل أذان الظهر 12:00، توضأ، الآن يمسح ولا يسوي، يمسح ومسح، المدة متى بدأت، لبسه 5:00، وانتقض وضوءه وأحدث 9:00 ومسح على الخف 12:00، متى بدأت المدة؟ إذا لا لحظة، على كلام المصنف، يعني على كلام المصنف متى بدأت المدة؟ 9:00، لأنه قال من الحدث بعد اللبس على طهارة، متى أحدث؟ 9:00. فإذا قلنا 9:00 بدأت المدة، معناه اليوم والليلة ستنتهي 9:00 في اليوم الذي يليه، أو إذا كان مسافرا معناه 9:00 بعد 3 أيام. واضح المسألة؟ هب أنه ما أحدث 9:00، نام 9:00 واستيقظ 11:00، ثم توضأ ومسح 12:00، واضح المسألة؟ أصبح الآن عندنا 5:00، إيش حصل؟ لبسه، والساعة التاسعة شرع في النوم، بدأ في النوم، دخل في النوم، استيقظ 11:00، توضأ ومسح 12:00، متى تبدأ المدة؟ هو يعني من يقول 9 أو 11 هذا يقبل منه، أما اللي يقول 12 ليش يروح 12؟ ما قلنا المدة تبدأ من المسح، قلنا المدة تبدأ من الحدث، لكن متى بدأ الحدث الآن أو متى كان الحدث؟ ها؟ الحدث الآن يتراوح من 9 إلى 11، بدأ في 9 وانقطع متى؟ في 11:00، فيبدأ من 11:00 من الحدث، أي من آخر الحدث، من نهاية الحدث. هذا إذا كان الحدث طويل، لكن إذا كان الحدث قصير كالريح إذا خرج ما يأخذ وقت، فنقول بمجرد أن ينتهي منه خروج الريح، وهكذا بنهاية الحدث، هذا معناه. قال المصنف الآن سيذكر صور يجتمع فيها الحضر والسفر، فأي مسح يمسح، هل يمسح مسح مسافر أم مسح مقيم، إذا جمع بين الأمرين. قال فلو مسح في السفر ثم أقام، يمسح مسح إيش؟ مقيم، يغلب جالب الإقامة لأنه هو اليقين وهو الأقل وهو الأحوط، أو في الحضر ثم سافر يمسح مسح مقيم، أو شك في ابتداء المسح ما يدري هل بدأت المدة وهو قبل أن يخرج من بيته أم بعد أن خرج من البيت بعد أن شرع في السفر، قال لم يزد على مسح مقيم، لأن هذا هو الأحوط وهذا اليقين. يعني الآن صار شك عندنا، هل هو الآن مسافر ولا مقيم؟ جمع بينهما جزء من المدة في الإقامة وجزء منها في السفر، فأي جزئين نغلب دائما، إذا حصل لبس نأخذ بالأحوط وباليقين، فاليقين أنه مقيم وهذا الذي يمسحه. قال المصنف بعد ذلك يشرح كيفية المسح، قال ويجب مسح أكثر أعلى الخف، أكثر أعلى الخف. انتبهوا أمرين، أولا هو لن يمسح الخف كامل، سيمسح أكثره. أي الجهة التي يمسحها من الخف؟ الأعلى، يمسح من جهة الأصابع إلى جهة الساق، فيمسح أكثره ولا يعمم، ما يجب التعميم. طيب ما الذي يبقى من الخف لم يمسح؟ الأسفل، كذلك المؤخرة، مؤخرة الخف، آخر القدم، خلف القدم. ما حكم هذا المسح؟ ما حكم مسح الأخير؟ يعني ما هو أسفل وما هو في المؤخرة؟ قال ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. لا يجزئ ولا يسن، ما معنى لا يجزئ؟ ما يجزئ يعني لو اقتصر على الأسفل ما مسح، هذا معنى. فهمت المسألة؟ يعني هذا أخونا الذي مسح الساعة 12 قلنا، لما جاء عند المسح توضأ وضوءا كاملا ومسح رأسه، لما جاء عند الخف مسح الخف من أسفله من مكان ما يطأ الأرض، فهل يجزئه؟ يقول المصنف ما يجزئه، مسح الخف يكون من الأعلى ما يكون من الأسفل، واضح؟ إذن قوله لا يجزئ مسح أسفله هذا متى يكون؟ إذا اقتصر على الأسفل، معايا يا إخوان ولا لا؟ لكن إذا مسح الأعلى والأسفل إيش نقول؟ نقول أجزأ بمسحه الأعلى، وأما الأسفل فهذا لا داعي له. قال وعقب، مسح العقب، العقب هو مؤخر القدم، فلو اقتصر على العقب هل يجزئ هذا المسح؟ لا، ما يجزئ هذا المسح إذا اقتصر عليه، لابد أن يمسح الأعلى. قال ولا يسن، كيف لا يسن؟ معناه أنه هذا المسح ليس بسنة، لو مسح الأعلى والأسفل والعقب قلنا الأعلى هو السنة وهو المشروع، أما الأسفل والعقب فله بسنة وله مشروع وله بمجزئ أصلا وليس له أثر في هذا المسح. قال المصنف الآن انتقل إلى الأمور التي توجب، التي تبطل الوضوء، تبطل الوضوء من مسح. قال ومتى حصل ما يوجب الغسل، يعني حدث له حدث أكبر وقد مسح على الخف، هذا رجل مسح على الخف ثم أصابته جنابة، يقول يبطل هذا المسح، يبطل هذا. واحد، رقموها واحد. الثاني، أو ظهر بعض محل الفرض، لو انخلع الخف بالكلية أو انخلع بعضه فظهر جزء من محل الفرض الذي يجب غسله كالكعبين مثلا، إذا ظهرت يقول خلاص ما يمسح. نعم، لماذا؟ يقول يبطل الوضوء عند ذلك لزوال الساتر الذي جعل بدلا، الذي جعل بدلا عن الماء، لأن هذا الجزء، هذه الرجل كانت مغطاة بالخف ومسح عليها، إذا زال هذا الخف أصبحت الرجل إيش؟ الرجل الآن عليها طاهرة، طهارة الخف، الخف نزل والرجل لم تغسل، هذا معناه. فيقول يبطل الوضوء عند ذلك. الثالث، أو انقضت المدة بطل الوضوء، يعني في الثلاث الصور. ما هي الثلاث الصور؟ الصورة الأولى إذا حصل ما يوجب الغسل ما يصلح المسح، معناه نقول له إيش في هذه الحالة؟ يجب عليه أن يغتسل ويغسل الرجل، ما يمسح على الرجل في الحدث الأكبر. الصورة الثانية، هذا الأخ الذي مسح الساعة كم قلنا؟ الساعة 12، مسح الساعة 12 وصلى الظهر، ثم الساعة 4 وهو يمشي وإذا بالخف، يعني أحد فردتي الخف انخلعت من رجله، إيش نقول له في هذه الحالة؟ ما يصلح، ما تصلي العصر الآن، تتوضأ وتغسل رجلك، يعيد الوضوء، لأن الرجل الآن هذه بدون طهارة أصبحت، ولا يصلح أن يرد الخف مرة ثانية، ما يبني، لأن الموالاة شرط عندنا في الوضوء. هذا الذي أن خلع الخف من رجله أو أحد الخفين سقط من قدمه، إيش نسوي فيه؟ نقول الرجل الآن هذه بدون طهارة. طهارتها كيف كانت؟ كانت طهارة مسعى للخف وقد خرج من الرجل، هل يغسل رجله؟ هذا اختبار لكم الآن، لأنه له علاقة بما مضى. ترى وأنا أجبت الآن في ثنايا كلامي، بس هل يذهب ويغسل رجله؟ ما يصلح. ليش ما يصلح؟ لا لا، مش جمع المسح. طيب اسمع، تفضل. تصور المسألة، بارك الله، تصور المسألة، هذا الأخ الساعة 12 مسح على الخف، ثم بعد ذلك نام، استيقظ لصلاة العصر، قام يمشي، توضأ ومسح على الخف وقام يمشي يريد أن يصلي، فانخلع أحد الخفين من رجله، إيش يسوي في هذه الحالة؟ الرجل هذه التي خلع خفها متطهرة ولا غير متطهرة؟ هي ما هي متطهرة، الخف متطهر، هي ما عليها ما في طهارة، فماذا يفعل؟ هل يغسل هذا الرجل؟ هل يغسل هذا الرجل؟ نقول ما يستطيع الغسل. لماذا؟ لأنه الموالاة شرط، الموالاة شرط، فكيف يغسل الرجل بعد أن يعني الوضوء الذي قبله سبقه بفترة وقد جفت أعضاؤه، فإذا لا يصلح أن يغسل، ماذا يفعل؟ لابد أن يعيد الوضوء مرة ثانية، لأن الموالاة شرط، يعني قضية الموالاة هي التي جعلتنا منعتنا من، لكن لو لم نقل بالموالاة إيش راح نقول في هذه الحالة؟ اغسل القدم. الصورة الثالثة، قال إذا انقضت المدة، هذا الأخ اللي قلنا أحدث الساعة 9 صباحا، ثاني يوم الساعة 9 صباحا، الساعة 9:30 مثلا جاء يصلي الضحى، يصح ويراد وتوضأ ومسح الخف، يصح مسحه؟ لا، ما يصح مسحه. قال المصنف: فصل في المسح على الجبيرة. وصاحب الجبيرة يقول: إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزاء. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة كل ما يوضع على الجرح المصاب، سواء بكسر أو بجرح، فما يوضع عليه يغطي هذا الجرح ويغطي هذه الإصابة يقال لها جبيرة. هذه الجبيرة إذا كانت في محل الوضوء، يعني لو كانت في الركبة مثلا، بالنسبة للمتوضئ ما يحتاج أن يمسح عليها، لكن الذي يغتسل، المغتسل سيحتاج. فإذا كانت في مكان الطهارة، في المكان الذي يريد، الذي يجب أن يغسل، كما لو كانت في اليد وأراد الإنسان أن يتوضأ، فهل يمسح على الجبيرة؟ يقول المصنف: نعم يمسح، لكن هناك شروط، الآن سنمر على هذه الشروط. أول شرط ذكره المصنف، قال: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة، ضع رقم 1، إن وضعها على طهارة، هذا الأول. الثاني: ولم تتجاوز محل الحاجة، هذا الثاني. فإذا اجتمع الشرطان، ما هما الشرطان؟ وضعت على طهارة، يعني لما انكسرت يده كان متوضئا، فوضع الجبس على اليد المتوضئة، فهذا وضعها على طهارة. الثاني: لم تتجاوز محل الحاجة، ما هو محل الحاجة؟ محل الحاجة يعني أن الجبيرة التي وضعت من أجل الإصابة لم تتجاوز ما تحتاجه الإصابة من ربط. فإذا قلنا مثلا هذا الكسر يحتاج إلى جبيرة بطول أو بطول مثلا شبر، فإذا وضع جبيرة شبر ونصف، نقول الآن تجاوزت قدر الحاجة. من الذي يقرر قدر الحاجة؟ الطبيب المسلم الموثوق هو الذي يقرر قدر الحاجة. إذن قدر الحاجة ما هي قدر الإصابة، قد تكون أكثر من الإصابة، يعني كسر في منطقة، الكسر ليس له عمق أصلا، يعني ما له مساحة عريض، كسر يمكن يكون ملي ولا شيء، لكن مع هذا لا يعني لا يجبر هذا الكسر إلا إذا ربط مثلا اليد إلى المرفق مثلا، الذي يقرر هذا الطبيب. فإذا وضعت جبيرة يحتاج إليها العضو المصاب بالقدر الذي يحتاج إليه العضو المصاب، قلنا هذه الجبيرة على قدر الحاجة. فإن زادت، واضح يا مشايخ؟ قلنا زادت هذه خارجة، ليست إيش؟ فوق قدر الحاجة. فالمفترض أن تكون الجبيرة على قدر الحاجة. لماذا؟ لأن الزيادة على قدر الحاجة معناها تغطية لعضو يجب غسله فلن يغسل بسبب هذه الجبيرة. قال المصنف لم تتجاوز قدر الحاجة، وهذا الرقم 2. طيب ما الحكم في هذه الحالة إذا توفرت الشروط؟ قال غسل الصحيح ومسح عليها. غسل الصحيح هذا الأول، العمل الأول، ومسح عليها أي على الجبيرة هذا الثاني، ومسح عليها بالماء وأجزأ. إذن ماذا يفعل هذا الذي وضعت، لنفرض أن الجبيرة وضعت على إصبع واحد، عنده كسر في الإصبع فوضعت جبيرة على الإصبع على الخنصر من الأصابع، إيش يسوي في هذه الحالة؟ شرطين: أن تكون وضعت على طهارة، كان متوضئ قبلها، والثاني لم تتجاوز قدر الحاجة، ما تجاوزت قدر الحاجة، فنقول له تغسل اليد كلها، فإذا جيت عند الإصبع هذا تمسح على الجبيرة كاملة، تعم المسح. واضح المسألة؟ طيب نخشى أن يكون سؤالك سأتي عليه الآن، واكتبه إذا لم أتي عليه. قال إن وضعها على طهارة اكتب عندها، لأن شرط الطهارة شرط مختلف فيه اختلاف كبير في المذهب، وكثير من أئمة المذهب ومنهم الموفق وغيره لا يرى هذا الشرط وهو اشتراط الطهارة. اكتب عند قوله على طهارة وعنه لا تشترط الطهارة للجبيرة، لا تشترط الطهارة للجبيرة، عنه عمن؟ الإمام أحمد. لا تشترط الطهارة للجبيرة. لما اشترطوا الطهارة ما هو الدليل على هذا؟ ليش اشترط؟ يقولون هي حكمها حكم الخف، والظاهر ما هو حكمها حكم الخف، هي أمر آخر غير الخف. الخف يلبس في حال الاختيار، والجبيرة لا توضع إلا في حال الاضطرار، فليس حكمهما واحد. طيب لم تتجاوز قدر الحاجة، ما الدليل على هذا؟ ما هو الدليل؟ نص ما في، لكن ما هو التعليل؟ ها؟ لأن هذا مكان يجب غسله منع من غسله بغير سبب، ما في داعي، بدون حاجة، ما في ضرورة تمنع أن نغسل هذا الجزء. واضح هذا؟ الكسر في الإصبع في الخنصر، فتجبر الكف كلها، طيب الكف حقها الغسل ولم تغسل، ومنع غسلها بسبب إيش؟ بسبب ضرورة ولا غير ضرورة؟ بغير ضرورة. واضح يا إخوان؟ إذن اشتراط عدم تجاوز قدر الحاجة هذا صحيح، أما اشتراط الطهارة فالمسألة فيها خلاف، والصحيح في المذهب أو الصحيح يعني في قول في المذهب أنها لا تشترط. طيب يصبح على هذا عدم اشتراطنا الطهارة معناه أنه نكتفي بالمسح على ما كان على قدر الحاجة فقط. قال غسل الصحيح أو غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء. ليش يمسح عليها؟ لماذا يمسح على الجبيرة؟ لأنه يقولون قياسا على ايش؟ هو في حكم الخف أصبح. والأمر الثاني يقولوا هذا العضو الذي يجب غسله لما تعذر غسله انتقل إلى أقرب شبيه وأقرب شبه له أن يمسح عليه، لأنه في خيار ثاني أن يلجأ إلى التيمم، فيقولون المسح عليه أولى من التيمم. حديث صاحب الشجة فيه خلاف حقيقة، وهو في يعني إلى الضعف أقرب. طيب قال المصنف وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. وإلا يعني إيش؟ وإلا يعني وإلا وإن لم تتحقق الشروط. ما هي الشروط؟ الطهارة وتجاوز قدر الحاجة، وقلنا الطهارة الصحيح أنها لا تشترط، يصير يبقى قدر الحاجة. فإن زادت عن قدر الحاجة أو كانت على غير طهارة فإنه يلجأ إلى التيمم، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم. الآن أبغاكم تنتبهوا، هذه المسألة يعني شائكة قليلا. فانتبهوا للقاعدة ثم نقرأ كلام المصنف. الآن ما هي الصور؟ المصنف ذكر شرطين: الطهارة، والثاني إيش؟ قدر الحاجة. كم صورة ستنتج من اشتراط هذين الشرطين وتوفر الشروط وعدم التوفر؟ إما أن يتوفر الشرطان، ما هما؟ الطهارة وقدر الحاجة، فماذا نعمل؟ ما هو الحل؟ يغسل الجزء الصحيح ويمسح الجزء أو ويمسح على الجبيرة، الجزء المصاب يمسح. طيب في تيمم؟ لا، ما في تيمم، انتهينا من هذا. طيب الاحتمال الثاني أو الصورة الثانية: إذا لبسها على غير طهارة وكانت على قدر الحاجة. إذن إيش اللي حصل؟ في الصورة الأولى توفر كم شرط؟ الشرطان. في الصورة الثانية اختل كم؟ الشرط الأول وتوفر الثاني. في صورة ثالثة، في صورة ثالثة يتوفر الثاني، عفوا، يتوفر الأول ويختل الثاني. كيف يتوفر الأول؟ يعني يلبسها على طهارة لكن تتجاوز قدر الحاجة. بقيت صورة رابعة، وش الرابعة؟ أن يختل الشرطان، تكون على غير طهارة وتجاوزت قدر الحاجة. واضح الآن؟ فنريد أن نعرف كل حكم أو حكم كل صورة. لو كتبتوها أفضل، لو كتبتم هذا أفضل باختصار، يعني برؤوس أقلام. نقول: واحد، على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة، فالحكم يساوي أو بين قوسين غسل الصحيح ومسح المصاب. غسل الصحيح ومسح المصاب يعني مسح الجبيرة والمسح على الجبيرة. الصورة الثانية: اثنين، الثانية إذا كانت على غير طهارة، اثنين على غير طهارة، بس اكتب على غير طهارة وقدر الحاجة، على غير طهارة وقدر الحاجة. ها، ايش اللي اختل؟ على غير طهارة اختلت الطهارة، ما لبسها على طهارة، وكانت على قدر الحاجة، ما جازت عن قدر، ما زادت عن، تجاوزت قدر الحاجة، فما الحكم؟ طبعا غسل الصحيح هذا منتهى منه، في كل شيء سيغسل الأعضاء الصحيحة، فنقول غسل الصحيح ها والتيمم، والتيمم. طيب يمسح؟ لا، ما يمسح. يقول: ما فائدة للمسح؟ لأن هذا الجزء تحته ليس على طهارة، فإذا لا يمسح. يقول: يلجأ إلى التيمم. هذا على اشتراط الطهارة، تبهوا. لكن لو ألغينا هذا الشرط، إيش راح نقول؟ نقول يمسح على الجميع. أرجو أنكم ما تتلخبطوا الآن، نمشي على كلام المصنف. إذن الحالة الثانية: على غير طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة. أنا أقول على قدر الحاجة يعني ما تجاوزت قدر الحاجة، فالحكم ما هو؟ غسل الصحيح ويتيمم. ما يصلح يقول يمسح عليها. ليش ما يمسح عليها؟ يقول: لأنها وضعت على غير طهارة ونحن نشترط الطهارة، فلا فائدة من المسح عليه. وإذا لم نشترط الطهارة، وهذا هو الصحيح، سنلجأ إلى إيش في الصورة هذه؟ إيش راح يكون الحل؟ غسل الصحيح ومسح الجبيرة مثل الأول. الحالة الثالثة ما هي؟ وضعت على طهارة، إذا نقول اكتبوا الطهارة، ثلاثة الطهارة، وتجاوزت قدر الحاجة أو تجاوزت الحاجة، تجاوزت الحاجة، ما هو الحكم؟ طبعا سيغسل الصحيح، وبعدين ما تجاوز قدر الحاجة، لا، ليش يتيمم؟ نقول له اخلع، اخلع ما زاد على قدر الحاجة، يلزمه أن يخلع الزائد هذا. فإن تعذر، هنا الإشكاليات، إذا كان يتعذر عليه هذا الخلع أو يتضرر بهذا الخلع، فعند ذلك ماذا يفعل؟ هنا سيفعل ثلاثة أشياء: سيغسل الصحيح، ويمسح الجزء الذي هو على قدر الحاجة، ويتيمم عن الجزء الزائد عن قدر الحاجة، لأنه يقول هذا الجزء الذي زاد عن قدر الحاجة ما ينفع يمسح عليه، ما يجوز مسح عليه لأنه هو حقه الغسل وليس حقه المسح، فيتيمم. ماذا قلنا؟ الصورة الثالثة مرة أخرى، إذا كان على طهارة وتجاوز قدر الحاجة، أول ما نلجأ إليه أن نقول له أزل الزائد عن قدر الحاجة، انزعه، ما زاد عن قدر الحاجة اخلعه. فإن خلعه إيش صارت المسألة؟ عادت للأولى، أصبحت على طهارة وعلى قدر الحاجة، فماذا يفعل؟ يغسل الصحيح ويمسح الجبيرة. وإن تعذر عليه خلع الزائد أو تضرر بخلع الزائد، في هذه الحالة سيجمع بين الثلاث، سيغسل الصحيح، والثاني سيمسح، لا سيمسح ما كان على قدر الحاجة. لماذا؟ لأن الذي على قدر الحاجة وضع على طهارة وهذا حق المسح عندهم. طيب الزائد عن قدر الحاجة ماذا يفعل به؟ يمسح عليه؟ يقول لا يمسح عليه، ما له داعي للمسح. طيب إذا ماذا يفعل؟ يغسله؟ لا يستطيع غسله، يتيمم عنه. فهمتوا ماذا يقولون؟ طيب الصورة الرابعة ما هي؟ أن يختل كم شرط؟ الشرطان، لا وضعها على طهارة ولا هي قدر الحاجة، يعني على غير طهارة وزادت عن قدر الحاجة، هنا ماذا يفعل؟ يغسل الصحيح ويتيمم، لأنه مر معنا إذا وضعها على غير طهارة هل يستطيع أن يمسح؟ ما يمسح، يقولون كيف يمسح على جبيرة لم توضع على طهارة وقد اشترطنا الطهارة؟ فهمتوا المسألة؟ فعلى الرابعة ايش كتبتوا؟ غسل الصحيح والتيمم. طيب يمسح؟ يقول لا فائدة للمسح هنا، هذا على اشتراط التيمم الطهارة. إذا ألغينا شرط الطهارة في الصورة الرابعة وش يصير؟ ايش يصير؟ عادت هذه الصورة إلى الصورة الثالثة، فنقول له ماذا تفعل؟ أو نقول هذا الآن ايش صار حكمه؟ ايش صار؟ صار هذا لبس الجبيرة أو وضع الجبيرة زائد عن قدر الحاجة، فماذا نطالبه؟ بماذا نطالبه؟ ها؟ نقول اخلع الزائد هذا، تعذر خلع الزائد أو تضرر بخلع الزائد، نقول اغسل الصحيح وامسح الجبيرة قدر الحاجة وتيمم عن الزائد. فهمتوا المسألة ولا فيها لبس؟ طيب نختمها كده بسرعة، نلخصها، نقول الآن انتبهوا، أصبح على كلام المصنف إذا اشترطنا الطهارة فعدمت ماذا نلجأ؟ يعني قاعدة للصور الأربع، إذا اشترطنا الطهارة فعدمت الطهارة ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ التيمم. إذا كانت الطهارة شرط ولم توجد فما هو بديلها؟ نمسح عليها؟ ما يصلح، يقول المسح تمسح على غير طهارة ما ينفع لأن الطهارة شرط، فهذا لا يصح، إذن تلجأ إلى البديل هو التيمم. واضح هذا؟ لكن إذا ما اشترطنا الطهارة فالحمد لله خلاص ما نشترطها. الزيادة عن قدر الحاجة، إن زادت عن قدر الحاجة ما هو الحل؟ ما هو البديل عن الزائد؟ الخلع، عند تعذر الخلع التيمم. فهمتوا المسألة؟ التيمم. مشايخ تلخبطوا لسه. إذا فقدت شرط الطهارة ما هو البديل؟ التيمم. إذا زادت عن قدر الحاجة وتعذر الخلع ما هو البديل؟ التيمم. فهمتوا؟ إذا لم تزد عن قدر الحاجة المسح. ومن الآن نختصر، نقول الطهارة ليست بشرط، خلونا يعني ما دام هو يعني هو قول قوي في المذهب ونصره كثير من أئمة المذهب وهو الذي أسعد بالدليل، لا والله أقرب إلى الدليل بغض النظر عن اليسر، اليسر والسهولة مسألة ثانية، يعني وإن سهل الأمر لكن إذا خالف الدليل لا، نريد ما جاء به الدليل، ما جاء به النص أولى مما وهو اليسر إن شاء الله، ما جاء به الشرع هو اليسر. طيب خلاص يعني لا. أي واضح واضح. إذا على غير طهارة، إن اشترطنا الطهارة سنقول بها نقول تيمم، وإن ما اشترطنا الطهارة كيف؟ طيب يعني هذا ما يكفي لأننا نلغي هذا الشرط. أي ما يكفي أن نلغي هذا الشرط، ولو كان أكثر الناس يصابون مثلا على غير طهارة طيب ما في حرج، خلاص يصابون على غير طهارة يتيممون، المشكلة كلها في التيمم، ما يبي يتيمم على المذهب. لكن على الرأي الثاني قلنا يعني أقصد أنه كون الإصابات تحدث على غير طهارة في العادة ما يعني هذا إلغاء شرط الطهارة، لكن إلغاء شرط الطهارة بسبب آخر، بأنه لم يثبت في النص، لم يثبت بدليل، وقياسه على الخف غير وجيه، هذا هو. طيب إن ننتقل أيها الأحباب، إذا انتهينا من هذا. طيب الآن نقرأ كلام المصنف في ضوء ما شرحنا. قال: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح واحد، ومسح عليها بالماء وأجزأ، ومسح عليها اثنين بالماء وأجزأ، انتهينا. وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. وعرفنا متى نلجأ إلى التيمم، إذا اختلف شرط إيش؟ الطهارة إذا اشترطناه، إذا قلنا به أو عند من يقول به، والثاني الزيادة عن قدر الحاجة وتعذر خلعها. انتبهوا للكلام الذي سيأتي الآن. قال: ولا مسح ما لم توضع على طهارة. التي لم توضع على طهارة ينفع فيها المسح؟ ما ينفع. طيب وش هي التي لا تمسح؟ شيئان لا يمسحان، إذا كان على غير طهارة فهذا لا يمسح، الجزء الذي على غير طهارة لا يمسح، والجزء الزائد لا يمسح، فهمتم؟ إذن ما هو الذي يمسح؟ قدر الحاجة كذا. وكان على طهارة كما اشترط المصنف، قال: ولا مسح ما لم توضع على طهارة. طيب قال بعد ذلك: وتجاوز المحل، يعني وما تجاوز المحل فيغسل ويمس، فيغسل ويمسح ويتيمم. إيش معنى هذا؟ هنا نتصور أنه ما تجاوز قدر الحاجة وكان على طهارة، إيش يصير فيه؟ هذا الذي نجمع الثلاث، سنغسل الصحيح ونمسح الذي على قدر الحاجة لأنه موضوع على طهارة، ونتيمم عن الزائد. واضح المسألة؟ قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء، أي مفسداته. ونحن أحباب تحملونا واصبروا علينا واستعينوا بالله سبحانه وتعالى على تعلم العلم النافع وعلى العمل به، لكن في الدورات المكثفة لابد أن نسرع قليلا. ولذلك يعني لا يستغرب الإنسان كمية المعلومات كثيرة أو الصفحات كثيرة، أو لأن هذا الدرس مكثف ودورة مضغوطة، لابد أن تكون يعني مكثف، ونحن في زمن المضغوط في المطعومات والمشروبات والمعلومات، نسأل الله العافية والسلام. ولو كان الدرس يومي طوال السنة ما نحتاج إلى هذا، نقرأ كل يوم صفحة ما عندنا مشكلة، لكن لا يمكن أن يعني أن نجمع كل شيء. لا، الوقت قصير، لابد أن يكون الوقت قصير، ولابد أن ننهي في هذا الوقت القصير كتابا كاملا، ولابد أن نفصل في الشرح تفصيلا طويلا، هذا يحتاج إلى معجزة حتى يحصل هذا، أليس كذلك؟ ما يمكن هذا، فلابد كل شيء على حسب شيء. فإذا أردنا أن نختم الكتاب فعلا في هذه الدورات الأربع إن شاء الله لابد أن نسرع قليلا. لكن عندي في رأيي أن المرور على هذه المسائل، يعني مثل الزاد يقولون فيه قرابة 3000 مسألة منطوقة و3000 مسألة مفهومة، يعني فيه 6000 مسألة، كونك تمر على 6000 مسألة وتفهمها في وقت وجيز أفضل من أن لا تمر عليها بالكلية، أليس كذلك؟ والأفضل من هذا أن تمر عليها في وقت طويل وتأخذ راحتك، هذا طيب. لكن الذي أراه أن الناس اليوم في هذه الأزمان يعني كثرت أشغالهم وكثرت ملهياتهم وكثرت، سواء يعني كانت مباحة أو واجب أو غير ذلك، فما لا يدرك كله لا يترك جله. قال نعم كيف الآن يأتينا الآن يأتينا الآن إن شاء الله. طيب قال باب نواقض الوضوء. لاحظوا المصنف أراكم تفهموا ترتيب الفقهاء في كتب الفقه. بدأ المصنف بالمياه بعد المياه راح للآن. ليش الآن؟ لأنها هي وعاء الإناء الماء. بعدها انتقل للاستنجاء. ليش الاستنجاء؟ الاستنجاء يسبق الوضوء في الترتيب الزمني قبل الوضوء. بعد ذلك انتقل إلى السواك. هو السواك وسنن الوضوء هو مقدمات الوضوء، فبدأ بمقدمات الوضوء ثم انتقل إلى الوضوء. بعد الوضوء ذكر المسح على الخفين. لماذا؟ لأن المسح على الخفين هو من تتمات الوضوء، لأن المتوضي إما أن يغسل رجله وإما أن يمسح على الخف. انتهى من الوضوء خلاص، رفع الحدث الآن، انتقل إلى أي شيء؟ إلى نواقض هذا الوضوء، الحدث الذي ينقض الوضوء. عرفنا كيف الترتيب؟ ثم بعد ذلك سينتقل إلى الغسل، إلى أحكام الاغتسال، يعني الحدث الأكبر. بعد ما انتهى من رفع الحدث الأصغر وما ينقضه سينتقل إلى الحدث الأكبر وما ينقضه وأحكامه، ثم سيذهب إلى التيمم. لماذا؟ لأن التيمم ينوب عن الأول وينوب عن الثاني. ثم بعد ذلك انتقل إلى النجاسات، أبواب النجاسات. ليش؟ لأن كل ما سبق في رفع الحدث، والطهارة ما هي؟ رفع حدث أو زوال خبث، فانتقل إلى الخبث إلى النجاسات، ثم ختم بكتاب الحيض، وهذا سيأتينا إن شاء الله. قال المصنف باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية. نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء التي تفسده. وإذا قلنا مفسد للوضوء أو ناقض الوضوء، معناه أن من حصل له شيء من هذه النواقض فهو محدث، يحتاج إلى إيش؟ إلى وضوء آخر، إلى إعادة الوضوء مرة ثانية. قال وهي ثمانية. أحدها الأول منها قال الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين يعني القبل أو الدبر، القبر والدبر. قليلا كان أي الخارج، أو كثيرا، طاهرا كان أي الخارج، أو نجسا. واضح؟ إذن الخارج من السبيل مطلقا. إذا قلنا مطلقا يعم كم شيء؟ يعم القليل والكثير. لو قطرة من البول نقضت القليل والكثير، ويعم كذلك الطاهر والنجس. كيف الطاهر؟ لو خرجت من بطنه حصاة، ابتلع حصاة وخرجت جافة مثلا، طاهر. طيب إذن كل ما خرج من السبيل ينقض مطلقا، لقوله تعالى وجاء أحد منكم من الغائط، ولحديث ولكن من بول ومن غائط وبول ونوم، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا سمع الصوت أو وجد ريحا خرج منه شيء. فكل النصوص دالة على أن الخارج من السبيل ناقض للوضوء. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. بقية البدن يعني من غير السبيل. طيب هذه النجاسة إن خرجت من غير السبيل فلها حالان، إما أن تكون بول أو غائط أو نجاسة أخرى غير هذا. قال فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. إذن الثاني ما هو؟ أن تخرج النجاسة ليست من السبيل، ليست من القبل ولا من الدبر، نجاسة. نشترط الآن نجاسة. انتبهوا يا أخوان مسألة دقيقة. في الأول ما خرج من السبيل، هل نشترط أن يكون الخارج نجس؟ لا، كل شيء يخرج من السبيل فهو ناقض، سواء كان طاهر أو كان غير طاهر. الثاني ما يخرج من غير السبيل هل ينقض؟ يقول لا ينقض إلا بشرط النجاسة، على تفصيل. إذن الذي يخرج من غير السبيل، إيش يخرج من غير السبيل؟ أشياء كثيرة تخرج، يخرج العرق، يخرج اللعاب، يخرج المخاط، أليس كذلك؟ فهل هذه تنقض؟ هذه ما تنقض لأنها طاهرة. ما الذي ينقض؟ سينقض شيئان من غير السبيل. ما هما الشيئان؟ إما بول وغائط من غير السبيل، تفتح فتحة في البطن وهذا يحصل للمرضى، أسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين، تفتح فتحة في البطن مثلا يخرج منها البول أو يخرج منها الغائط، هذا ينقض ولا لا؟ إذن هذا الأول، أن يكون بول أو غائط، أو نجاسة كثيرة غير البول والغائط مثل الدم، خرج منه دم، ينقض ولا ما ينقض؟ ولا في تفصيل؟ تفصيل، إن كثر فهو ناقض، وإن لم يكثر فليس بناقض. واضح المسألة الآن؟ إذن ما خرج من السبيل نقض سواء كان طاهرا أو نجسا، وما خرج من غير السبيل ما هو الذي ينقض منه؟ لا، ما اثنين تفصيل، اثنين البول والغائط ولو قليل، والثاني ما هو؟ النجاسة الأخرى الكثيرة. فهمت الآن؟ لا لا، الدم نجس، الدم نجس. طيب الدم نجس، ويستثنون صور من الدماء التي، نعم أنا ماني مرتاح لهذا، سنفتح الباب الآن. نعم. يحملونه على القليل، يحملونه على القليل على الخلاف في المسألة، لكن المذهب يحملونه أن هذا قليل. طيب يا إخواني خلنا ننتهي من المسألة، ما انتهينا منها، لا تستعجلوا، ترتبها. إيه والله ترتبها، جزاك الله خير. طيب يا مشايخ، قال المصنف: والثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ اكتب عنده قليلا أو كثيرا. وإن كان الخارج يعني غيرهما، وإن كان غيرهما يعني غير البول والغائط كالدم والقيء وكذلك القيح والصديد، نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. يعني إن كان كثيرا، فحش يعني كثر، كان كثير. واضح المسألة يا مشايخ؟ طيب ما هو الدليل على ذلك؟ يستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، لما قاء إيش خرج منه؟ نجاسة، كذا نجاسة، قالوا نجاسة، هذه نجاسة، قاء فخرجت منه النجاسة وحملوها أنها كثيرة فتوضأ. وجاء أيضا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنه دم عرق فتوضأ لكل صلاة، فهم منه أنه دم العرق، الدم النجس هذا دم العرق، أنه إذا خرج فإنه ينقض الوضوء. وأما اليسير فإنه لا ينقض عندهم، يستدلون لهذا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. الثالث زوال العقل. إذن نقف هنا، الأذان في وقت كم؟ طيب، الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس أو قائم. إذن الناقض الثالث هو النوم لحديث، لكن من بول أو من غائط وبول ونوم، يعني ما أمرنا أن ننزع الخفاف من هذه الأشياء، نمسح على الخف من هذه الأشياء، معنى هذه ناقضة. وجاء في الحديث: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. ما لم يكن النوم يسيرا عرفا، إذن النوم ناقض إلا في صورة واحدة، إذا كان قليلا، وكان النائم نوما قليلا، هذا النوم اليسير، ممكن المقعدة بجلوس أو قيام. ويستدلون لهذا بحديث الصحابة الذين كانوا ينتظرون صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم وينامون، وتخفق رؤوسهم جالسين، فحملوا هذا، قالوا إذن هذا النوم نوم يسير لأنهم جالسين، ونوم يسير وهم جالسين، فاجتمع الأمران. ما هو؟ كون النوم يسير وكون النائم ممكن المقعدة، فلو خرج منه شيء لشعر، وما سوى ذلك فإنه ناقض. الرابع مسه بيده، اكتب عند يده أي كفه لا ظفره، فرج مسه فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره أو حلقة الدبر. إذا الناقض الرابع هو مس الفرج. بإيش يكون مس الفرج؟ إذا كان مس الفرج بإيش؟ بالكف، وهذا الذي يفهم. المس يكون بالكف ما يكون بشيء ثاني. فلو حصل لمس للفرج بشيء آخر غير الكف هل ينتقض؟ ما ينتقض. فهمت المسألة؟ هذا معنى قوله مسه بالكف. طيب الكف فيه إظفار، فيه الأظافر، فهل لو لمس بالإظفار ينتقض ولا ما ينتقض؟ يقول لا، اللمس لا يكون إلا لمس إلا بين بشرة وبشرة، ما يكون بين هذا يفهمونه من مقتضى اللغة، اللمس يكون بالبشرة بالجلد، ما يكون لا بالظفر ولا بالشعر ولا بالسن. فاللمس بهذه الثلاثة ليس لمسا في اللغة. قال ومسه بيده، اكتب عندها الكف، لا ظفره، فرج الآدمي المتصل، خرج بهذا فرج الآدمي ليش المنفصل، وهذا يتصور في الذكر إذا قطع وبتر عن الإنسان فإنه لا ينقض. قال بلا حائل، فلو مس الفرج بحائل لم ينتقض لأنه ما حصل المس. أو حلقة الدبر كذلك، معنى أن الفرج إما أن يكون قبل أو يكون دبر، فإذا مس هذا أو مس ذاك فإنه ينتقض. قال لا مس الخصيتين لأنها ما هي فرج، ولا مس محل الفرج البائن، إذا قطع الفرج من مكانك كما لو قطع الذكر وبقي محله، فلو لمس المحل بعد القطع يقول إيش؟ هذا لم يلمس فرجا. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك حديث من مس فرجه فليتوضأ. طيب ما هو الدليل على هذه الاستثناءات؟ يقولون هذه الاستثناءات كلها لا تدخل في النص. واضح يا إخوان؟ معناه إيش اللي ما يدخل في النص؟ قوله من مس فرجه، مس المس ما يتصور عندهم إلا بالكف، ما يكون بغير الكف، وما وليس مسا إلا إذا كان جلدا بجلد، بشرة ببشرة، فخرج الظفر. قوله من مس فرجه خرج بذلك مس غير الفرج كالخصية وكالمحل البائن. طيب بقي الآن لمس الخامس، نقف إلى بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع المصنف رحمه الله في الناقض الخامس، قال لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر، أي لمس المرأة للرجل أو الرجل للمرأة لكن بشهوة. قال لشهوة من غير حائل، يشترط أن يكون هذا اللمس بشهوة وأن لا يكون حائل، فإن وجد الحائل لم يحصل اللمس. ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما من المحارم كالأم أو الأخت وكذا. والدليل على ذلك أن الله اشترط الطهارة عند لمس النساء، قال أو لامستم النساء. وجاء في النصوص في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل ثم صلى ولم يتوضأ وكذا، فجمعوا بين الآية وبين الحديث أو الأحاديث، فالأحاديث ظاهرها أن اللمس لا ينقض والآية ظاهرها أن اللمس ينقض، فجمعوا بينها بأن حملوا اللمس الذي في الآية على اللمس بشهوة، واللمس الذي جاء في الأحاديث ولم يحصل وضوء بعد هذا اللمس حملوا أنه لم يكن بشهوة. فإذا ما ورد أنه قبل مثلا ثم صلى ولم يتوضأ معناه أنه بغير شهوة، أو لمس في الصلاة مثلا، لمس أو غمز عائشة وهي معترضة أمامه أو كذا. طبعا هناك أجوبة أخرى كثيرة لكن هذا منها، يعني أن هذا اللمس كان بغير شهوة، واللمس الذي ينقض الوضوء هو بشهوة. بهذا يجمع بين الآية وبين الحديث. قال لا لمس من دون سبع، من دون سبع سنوات يقول لمسه لا ينقض الوضوء ولا يدخل في هذا. لماذا؟ يقولون أن هذا ليس محل للشهوة، لأنه ليس محلا للشهوة. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان اللمس الذي ينقض عندهم هو اللمس بشهوة، فمن كان دون السبع ليس محل للشهوة، إذن هل ينقض لمسه؟ فهمت المسألة؟ مع أن هناك قول آخر في المذهب هو العموم، قول آخر في المذهب أنه لا يفرق بين ابن سبع ومن دون السبع ومن فوق السبع، لا يفرق بينها لعموم النصوص، لأن النصوص ما فرقت، وإنما هم فرقوه بتعليل وقالوا أنه من كان دون السبع فهذا لا يتصور منه الشهوة، إذن لا يتصور أن يلمس بشهوة، هذا هو معنى. قال إذن الآن استثني المصنف أشياء، استثنى من دون السبع، قلنا وهناك قول آخر قوي في المذهب أنه، وإليه ذهب الموفق، أنه كله ينقض وأنه لا يفرق لعموم الأدلة. واستثنى كذلك شيء آخر، قال ولا لمس سن وظفر وشعر. رقموا هذا، سن واحد، ظفر اثنين، شعر ثلاثة. ولا اللمس بذلك يعني لا اللمس بالسن ولا بالظفر ولا بالشعر. إذن إذا كان اللامس لمس بظفره أو بسنه أو بشعره ينتقض ولا لا؟ على كلام المصنف يقول ما ينتقض. طيب إذا كان الملموس لمس منه سنه أو شعره أو ظفره فإنه لا ينتقض. لماذا هذا التفريق؟ سبق وذكرنا، قلنا هذه الأشياء يعتبرونها ليست لمسا، ويرون أن اللمس الذي يؤثر هو أن تكون بشرة ببشرة، أما بشرة بظفر فهذا ما صار لمس، أو ظفر بظفر فليس بلمس، أو بشرة بشعر فليس بلمس، إلى غير ذلك. قال ولا ينتقض وضوء الملموس أو الممسوس فرجه ولا الممسوس بدنه، ولا ينتقض وضوء الممسوس يعني بدنه ولو وجد شهوة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ أو لامستم النساء، لامستم هذا اسم إيش؟ فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل. فيقول إذن اللامس هو الذي ينتقض، أما الملموس فلا ينتقض، وقوفا مع النص، خلافا للآخرين من الجمهور الذين يقولون لا فرق بين اللامس وبين الملموس، إذا حصل اللمس بشهوة عند من يشترط الشهوة أو بغير شهوة عند من لا يرى الشهوة فإنه ينقض، باعتبار أن من لمسك فقد لمسته، حصل اللمس، فإذا حصل اللمس بشهوة كل من صدر منه لمس بشهوة أو وقع عليه لمس بشهوة إذا حصلت الشهوة منه يعني أنه ينتقض. المهم باختصار كلام المصنف ما هو؟ يقول اللامس هو الذي ينتقض، أما الملموس فلا ينتقض. ليش؟ وقوفا مع النص. طيب قال والسابع أو السادس غسل الميت أو بعضه، يعني غسل بعض الميت. الدليل على هذا آثار عن الصحابة فقط، أثر عن ابن عمر وعن ابن عباس أنهما كانا يريان ذلك ويأمران بذلك، وأكثر أهل العلم يقولون أن غسل الميت لا ينقض، المذهب أنه ينقض بناء على آثار الصحابة. قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. هذه مسألة مهمة، إن قلنا غسل الميت ينقض الوضوء، من الذي سينتقض وضوءه؟ الميت ما يغسله واحد، قد يغسله مجموعة وقد يغسله واحد، لكن إذا غسله مجموعة من فيهم الذي سينتقض وضوءه؟ كل من باشر الميت يعني لمس الميت، باشر تقليبه، باشر لمسه، باشر تنظيفه. أما من يناول الماء أو يصب الماء فهذا ليس بغاسل، هذا بيان للغاسل الذي سينتقض وضوءه. السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال المصنف الآن مسألة مهمة، يقول أكل لحم الإبل، هل يدخل في لحم الإبل كبد الإبل؟ هل يدخل شحمها، شحم الإبل؟ هل يدخل ما سوى اللحم من أجزاء الإبل؟ هذا معناه المصنف وهو المذهب عندهم أنه لا يدخل إلا اللحم. لماذا؟ يتوقفون مع النص، يقول النص هكذا، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ما سئل أنا أتوضأ من كبد الإبل أو قلب الإبل أو شحم الإبل أو كلية الإبل أو كذا. فهمتوا المسألة؟ فهمتوا يعني طريقة استدلالهم. قال فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، بناء على هذا مبني على ذاك، لو قال الرجل والله لا أكل لحم الإبل ثم ذهب وأكل كبد الجمل يحنث، نقول له كفر ولا نقول له؟ يقول المصنف لا، يعني هذا سيأتي في باب الأيمان إن شاء الله، يقول لا يحنث، لا يحنث طبعا إلا إذا قصد، لأن أول ما يتوجه بالنسبة للأيمان نية الحالف ما هي، ثم بعد ذلك اليمين، ثم السبب الذي هيج، ثم بعد ذلك التعيين. تذكرون هذا ولا لا؟ في باب الأيمان مر معنا. على العموم قال لا يحنث من حلف لا يأكل لحما، طبعا إذا ما نوى، إلا إذا كانت نيته، إذا قال والله ما أكل لحم إبل يقصد بذلك كل أجزائه، إن قصد كل الأجزاء فمعناه ما يأكلها. قال إذن فلا نقض بهذا، هذه رواية، والرواية الثانية أنها تنقض، إن كل ذلك ينقض، وهذا الأقرب، لأن اللحم يعبر عنه عن الحيوان، مقصود بالحيوان عندما يقال لحم الإبل مقصود به اللحم فعلا ولا مقصود به يعني أجزاء الإبل؟ بدليل لحم الخنزير، ها؟ لحم الخنزير، فلو أكل شيئا آخر شحم الخنزير أو غيره يدخل في التحريم أم لا؟ قال المصنف والثامن الردة، الردة لأن الكفر يحبط العمل، الكفر يحبط العمل، والوضوء الطهارة عمل صالح. قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، اكتب عندها فيوجب الغسل فقط، الموت يوجب الغسل، من مات يجب على ذويه وعلى أوليائه أن يغسلوه لكن ما يجب أن يوضعوه، فكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، وسيأتي موجبات الغسل، إلا الموت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. إذن انتهينا من النواقض، عرفنا الآن النواقض. اثنان تتعلقان بالخروج، الخروج من السبيل، والثاني خروج النجاسة من غيره، من غير السبيل على التفصيل. طيب زوال العقل هذا ليس له مثيل، العقل زوال العقل هذا الثالث. واثنان يتعلقان باللمس، ما هما؟ لمس الفرج ولمس المرأة بشهوة، بقيد الشهوة طبعا بقيود، بالتفصيل على التفصيل لمر. وصلنا لكم دحين؟ لخمسة. السادس يتعلق بغسل الميت، والسابع بأكل لحم الجزور، والثامن بالردة. قال المصنف ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن، معناه في الأولى الذي تيقن الطهارة وشك في الحدث يعتبر يعمل بالطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يعتبر نفسه أنه محدث، هذه القاعدة. قال فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، الأصل يستصحب الأصل حتى يتيقن من أنه انتقل عن هذا الأصل. واليقين القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. قال المصنف ويحرم على المحدث، الأشياء التي تحرم عن المحدث رقموها، واحد الصلاة، الأول الصلاة، وهذا بالإجماع لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والطواف، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، والثالث مس المصحف بالبشرة بلا حائل، مس المصحف بدون حائل، ويستدلون لذلك بقوله لا يمسه المطهرون، يستدلون بحديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، وأنه كتب فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. قال ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، الآن الحدث الأصغر يحرم ثلاثة أشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف، والحدث الأكبر يحرم ماذا؟ يحرم هذه الثلاثة ويزيد عليه، من ما هي الزيادات؟ واحد ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه أو لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. اثنان واللبث في المسجد بلا وضوء ولا جنبا إلا عابر سبيل، واللبث في المسجد بلا وضوء. معنى هذا اللبث في المسجد بوضوء يجوز أم لا؟ نعم يجوز. يقول هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا توضأوا ينكثون في المسجد، فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم أعرف بالدين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. والغسل اكتب تعريفه: استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص. استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص. ما الفرق بين الغسل والوضوء الآن على هذا التعريف؟ أليس الوضوء استعمال الماء لكن في أعضاء مخصوصة، في أعضاء أربعة؟ هذا الفرق، ليس في جميع البدن. قال المصنف: ما يوجب الغسل. الأول قال: وهو سبعة، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. ما معنى انتقال المني؟ انتقال المني غير خروج المني، غير خروج المني. إذا شعر باللذة وشعر بخروج بتحرك المني في الداخل لكن حبسه فلم يسمح للماء أن يخرج من العضو، فهمت معنى انتقاله؟ يعني حصلت عملية اللذة وتحرك المني في الداخل وشعر بلذة خروجه مع أنه لم يخرج، حبسه. يقول مجرد هذا الانتقال هو الذي يوجب الغسل. طيب ما خرج خارج العضو؟ يقول لا بأس، حبس في الداخل ما في حرج، وإن حبس في الداخل الغسل قد وجب. لماذا؟ لأنه يقول الشهوة حصلت بهذا. طيب هب أنه الآن نقول وجب عليه الغسل، هو حبسه فوجب عليه الغسل، اغتسل، بعد أن اغتسل أطلق سراحه فخرج الماء، هل يغتسل مرة ثانية؟ لا، ما يغتسل مرة ثانية، ما خرج منه. الآن الذي خرج منه ناقض للوضوء، فهمت المسألة؟ قال المصنف: انتقال المني أي في داخل الجسد، فلو أحس بانتقاله طبعا بشهوة فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. فإن اغتسل وخرج بعد ذلك لا يعيد الغسل، لأنه ما خرج من جديد، ما خرج مرة ثانية، هذا الذي خرج هو الأول، هو الأول إلا أنه حبسه. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة. خروجه من مخرجه وهذا المعروف، ولو كان خرج بصورة الدم، ويشترط أن يكون بلذة، يشترط أن يكون خروجه بلذة، وكذلك انتقاله. قال: ما لم يكن نائما. إذن خروج المني يشترط فيه اللذة في حق في حال اليقظة، أما في حال النوم فما يشترط اللذة. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن يشعر بها، لأن النائم لا يشعر، فكيف نشترط عليه نقول له لا إن خرج منك بلذة وغير لذة وهو نائم في حال النوم؟ فلذلك لا يشترط. معنى هذا إن خرج منه في حال النوم وجب الغسل سواء كان بلذة أو بغير لذة. يعني إذا استيقظ من النوم فوجد أثر المني، أثر الماء، فإنه يغتسل، ولا نقول له هل وجدت لذة أم لم تجد لذة. أما اليقظ، من كان في حال اليقظة إن خرج منه المني بدون لذة فهذا لا يوجب الغسل، لأنه ما أصبح خروج مني، هذا مرض. قال: ما لم يكن نائما ونحوه. قال: الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج، ولو دبرا، لميت أو بهيمة أو طير. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الناقض الأول قلنا إيش هو؟ الناقض الأول والثاني هما متشابهان، لأن كلها متعلقة بالمني، بالمني، إما تحركه في الداخل أو تحركه في الداخل وخروجه في الخارج، هذا الأول والثاني. الثالث وهو الجماع. قال: تغييب الحشفة، والمقصود بالحشفة رأس الذكر، تغييب الحشفة كلها أو قدرها، مقصود بقدرها من مقطوع الحشفة، من كان مقطوع الحشفة فإنه إن أدخل قدر الحشفة وجب. معنى هذا إذا غيب جزءا من الحشفة هل يجب الغسل؟ لا، لا يجب الغسل. قال: بلا حائل، فلو غيب الحشفة بحائل على المذهب إيش؟ لا يوجب الغسل. لماذا؟ يقولون لأنه في الحديث جاء إذا مس الختان الختان، وهذا ما حصل مس لوجود الحائل. قال في فرج، في فرج مطلقا أي فرج إذا حصل العلاج في أي فرج فإنه يوجب الغسل. قال في فرج ولو دبرا مع التحريم، انتبهوا، لا يعني هذا جواز العلاج في الدبر، لكن إن حصل هذا العلاج في الدبر فهو محرم والعياذ بالله، لكن مع تحريمه فهو يوجب الغسل. فنفهم من هذا أنه لو حصل هذا فهو آثم، فإن صلى بوضوء ولم يغتسل بعد هذا العلاج فهو آثم مرة ثانية. لماذا؟ لأنه صلى بغير طهارة. قال ولو دبرا لميت، هذا لا يعني أنه يجوز العلاج في الميت، هذا حرام ولو كانت زوجة، لكن يقول يعني مثلا يتعلق بالطهارة، بما يتعلق بالطهارة، لميت أو بهيمة أو طير، كل ذلك لا يجوز وهو يجب الغسل. قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. يقصد بهذا، المراد بهذا إنه نقول يجب الغسل، سيجب الغسل على من؟ على من؟ على البالغ. ليش البالغ؟ لأنه هو الذي تجب عليه الصلاة. غير البالغ ما تجب عليه الصلاة، لكن لن تصح صلاته إلا بعد الاغتسال. هذا معناه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله. ويجب عليه الغسل، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل عندما أسلم. الخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس، هذا موجب للغسل لكنه لا يجب الغسل إلا بعد انقطاعه، بعد الخروج، إذا انقطع فإنه يغتسل، وهذا بالإجماع. والسابع الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الميت في أحاديث كثيرة، ومثل الرجل الذي وقصته راحلته أمر بغسله، وابنته لما ماتت أمر بغسله، إلى غير ذلك. قال السابع الموت تعبدا، فالموت موجب للغسل لكن تعبد. ما معنى تعبد؟ معنى أن غسل الميت لا يرفع له حدث، ليس لرفع الحدث، وإنما هو أمر تعبدي. قال المصنف فصل في شروط صحة الغسل وواجباته وسننه. قال وشروط الغسل سبعة، رقم هذه السبعة. الأول واحد انقطاع ما يوجبه، وهذا مر معنا في الوضوء كذلك، لا بد من انقطاع الموجب. أما إذا كان موجب الوضوء مستمر فإن الوضوء لا يصح أن يبتدأ به، كلما ابتدأ به انقطع لاستمرار الموجب وعدم انقطاعه، وهنا نقول كذلك، ما دام أن موجب الغسل مستمر فإنه لا يصح الغسل، لا بد من انقطاع الموجب. ومن صور ذلك دم الحيض، إذا نزل دم الحيض، دم الحيض مستمر لو اغتسلت يصلح الغسل الآن ولا ما يصلح؟ لعدم انقطاع الموجب. الثاني النية، إنما الأعمال بالنيات، ما دام أن الغسل عمل وعبادة فيحتاج إلى نية وإلا ما يصح. وإلا كيف نفرق بين الغسل الذي يرفع الحدث والغسل الذي يقصد به التبرد؟ الذي يرفع الحدث يصح به الصلاة، والتبرد لا. فإذا النية هي الشرط الثاني. ولهذا لو اغتسل رجلان أحدهما بنية رفع الجنابة والثاني بنية أن يتبرد أو أن يزيل عنه الأوساخ، من الذي يصلي بغسله؟ الأول، أما الثاني فلا، لأنه لم يرفع حدثا لعدم النية، إنما الأعمال بالنيات. الثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز. هذه الثلاثة ترى مكررة، سبقا شرحناها وقلنا أن هذه الثلاثة لماذا نشترطها؟ ليش؟ لأن لا تصح النية إلا بها، فلا تصح النية من غير المسلم، ولو نوى غير المسلم فإن لا تصح منه. والعقل فلا تصح النية، ولا تتصور من المجنون لا يعقل النية. والتمييز الصغير غير المميز فإنه لا يعقل النية كذلك. وفرقوا بين العقل وبين التمييز، العقل يقابله الجنون، لكن التمييز يقابله إيش؟ الصغر، عدم التمييز. فهل الصغير غير المميز نقول هو مجنون؟ لا، ما هو مجنون لكنه ما بلغ التمييز. قال والسادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور، لماذا نقول الماء الطهور؟ لأن الطاهر والنجس لا يرفع الحدث. المباح لأن الماء المغصوب لا يرفع الحدث على المذهب. السابع وإزالة ما يمنع وصوله، أي وصول الماء، إزالة الحوائل عن الجسد. في الوضوء كذلك نقول إزالة ما يمنع الوصول. فلو كان مثلا في الوضوء لو كانت هناك لصقة مثلا وضعها على صدره وليست جبيرة، ليست ضرورة يعني يستطيع نزعها وليست مهمة، لكن وضعها على صدره فتوضأ، يصح وضوء ولا ما يصح؟ يصح، لأن هذه ليست في موضع وضوء، لكن في الاغتسال لابد من إزالتها. قال وواجبه التسمية، وواجبه التسمية كما مر معنا، قلنا في الوضوء عندنا أركان وواجبات وشروط ومستحبات. المصنف ذكر الشروط ثم انتقل إلى الواجب، قال الواجب هو التسمية مثل الوضوء. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء، اكتب هذا، قياسا على الوضوء. فكما وجبت التسمية في الوضوء تجب هنا في الاغتسال قياس. هل يصح أن نقول بهذا القياس؟ ها؟ أخاف يزعل علينا الحنابلة إذا قلنا لهم يصح، وفي النفس منه نظر مثل هذا القياس. طيب نحن شرطنا ألا ننازع كثيرا، يعني ما كان له وجه. ترى شوفوا ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظا من النظر. هناك خلاف له وجه فعلا قد لا تقول به لكن هو وجيه، وهناك من الخلاف ما تشعر أنه ليس بوجيه. كراهة استقبال الشمس والقمر، هاتوا لي هذا الدليل حتى نقول به يعني. طيب وفرضه، الآن انتقل للأركان. وفرضه قال أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، أن يعم بالماء جميع بدنه، خلاص هذا هو الفرض. لكن بدأ المصنف يبين أكثر، يقول داخل الفم وداخل الأنف قلنا له حكم الخارج، فإذا هو يعتبر من البدن، من التعميم بالبدن، أن يدخل الماء في أنفه يتمضمض ويستنشق. طيب هذا فقط. قال وحتى أو حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود للحاجة، الجزء الذي يظهر إذا قعدت في حاجتها فإن هذا يعتبر من الظاهر فيجب غسله، هذا معناه لأنه في حكم الظاهر. قال وحتى باطن شعرها، شعر الرأس، إذا قلنا تعميم البدن، طيب داخل الشعر هل هو من البدن، من ظاهر البدن؟ نعم هو من البدن، هو جزء من البدن. قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس. نقض ماذا؟ الشعر عند الاغتسال إذا اغتسلت المرأة، فيجب أن تنقض شعرها إذا اغتسلت بعد الحيض أو اغتسلت بعد النفاس. طيب ماذا بقي؟ بقي الجنابة. قال لا الجنابة، أما إذا كان ستغتسل من جنابة فلا يشترط أن تنقض شعرها. طيب ما تنقض شعرها يعني كيف؟ ما تغسل شعرها؟ بل تغسله، بلى تغسله، تغسله كيف تغسله؟ تغسله بدون نقض، تحثي عليه الماء حتى ترويه بالماء، لكن ما نشترط أن تنقض من شعرها. ويستدلون لذلك بحديث أم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، وهذا كان في الجنابة لما سألت عن نقض شعرها من غسل الجنابة. قال المصنف ويكفي الظن في الإسباغ، ويكفي الظن يعني غلبة الظن في أنه أسبغ، في أنه غطى البدن كله، ومر معنا مثل هذه العبارة في الوضوء، ويكفي الظن أو يكفي ظن الإسباغ. وهذا كما ذكرنا هو أمر ليس خاص بالوضوء ولا بالاغتسال فقط، غلبة الظن معمول به في الشرع، يعني الإنسان يصلي إذا غلب على ظنه أن الوقت دخل، وإذا غلب على ظنه أنه توضأ أنه متوضئ، وإذا غلب على ظنه أنه عمم جسده بالماء، وهكذا. ولو كلفنا الله سبحانه وتعالى باليقين في كل شيء لكان في ذلك مشقة، لأنه نفرق الآن بين غلبة الظن وبين اليقين. اليقين الذي لا يحتمل خطأ، لكن غلبة الظن يعني هو إدراك الطرف الراجح، إدراك الطرف الراجح يغلب على ظني، غلبة الظن هل تحتمل الخطأ؟ نعم تحتمل الخطأ، لكن نسبة الخطأ فيها ضئيلة، فلا يلتفت إلى هذا الضئيل والقليل. ولذلك في التعامل مع الناس كذلك، غلبة ظني أن فلان وهو ظاهره، عندما نحكم نقول فلان مسلم، هذا غلبة ظن ولا يقين؟ ما يعلم اليقين إلا الله سبحانه وتعالى، ما ندري ما في قلبه، قد يبطن الكفر وقد يبطن النفاق وكذا. نحن مطالبون في أكثر الأحكام بغلبة الظن. قال نعم، الشك استواء الطرفين، ما يرجح طرف على طرف، فهمت علي؟ يعني مثلا أنا أقول إذا شك استوى الطرفين، أنا لا أريد أن أمثل بشيء خارج، يعني أقول لو كان الإنسان مثلا في بلد فيه مسلمين وكافرين، ورأى شخص من بعيد يحكم عليه بأنه مسلم ولا كافر؟ هنا شك، يستوي، قد يكون مسلم قد يكون كافر. لكن إذا كان في بلد أكثرهم مسلمين فيغلب على ظن أنه مسلم، مثل هذا يعني. إذا جاء الإنسان مثلا إلى دار أحد، إلى بيت أحد من الناس، فوجد السيارة واقفة، وجد الإضاءة مضاءة، وجد الحذاء عند الباب وكذا، إيش يغلب على ظنه الآن؟ أنه موجود. يقين؟ لا، ما هو يقين، غلب الظن. ويعلم من حاله أنه لا يذهب إلا بسيارته، وأن هذا الحذاء الذي يلبسه دائما، يعني فهناك أمور ترجح طرف على طرف، فهمتوا؟ طيب في المقابل، هب أن إذا سئل الإنسان مثلا فلان في الدار ولا ليس في الدار، وليست هناك أي علامة ترجح أنه في الدار ولا ترجح أنه ليس في الدار، نقول هذا إيش؟ استوى الطرفان. في العبادات نفس القاعدة، وفي الشرع نفس القاعدة، قد يكون عندنا في أمر من الأمور يستوي الطرفان، فلا نستطيع تغليب جنب على جانب على جانب، فنقول هذا إيش؟ شك، فلا يعمل بالشك. وقد تكون هناك مرجحات تغلب أحد الجانبين على الآخر، فنقول هذا غلبة الإيش؟ غلبة الظن، يسمى ظن. فإذا قيل الظن يراد به الغلبة الظن، يراد به الطرف الراجح وليس المرجوح. واليقين هو الذي لا ليس بشك، هذا اليقين هو اللي أصبح متأكد منه. إذا رأيت فلان في الدار أصبح إيش؟ ظن هذا ولا شك؟ هذا يقين، رأيته في الدار. قال ويكفي الظن في الإسباق، ثم انتقل إلى السنن. قال وسننه الوضوء قبله، الوضوء قبل الاغتسال، هذه سنة. كل هذه السنن تقريبا الآن سيذكرها وردت في حديث صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة والذي روته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الوضوء قبله ورد في غسله عليه الصلاة والسلام، وإزالة ما لوثه من أذى، يعني من قذر أو نجاسة، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإفراغه الماء على رأسه ثلاث مرات، هكذا ورد في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بقية جسده ثلاثا، بعد ما يروي الرأس ثلاث مرات يبدأ بالجهة اليمنى، بقية البدن يغسل اليمنى ثلاث مرات واليسرى ثلاث مرات، والتيامن يقدم اليمين على اليسار، كل ذلك سنة. والموالاة، يعني لا يغسل جزء من بدنه ثم ينقطع ثم يعود إلى غسل الباقي، فإن فعل ذلك ترك السنة، لأن الموالاة ليست ركن في الغسل، هي ركن في الوضوء. قال وإمرار اليد على الجسد، لأن هذا أبلغ في النظافة، وآكد لوصول الماء إلى البشرة، وتعميم الجسد بالماء، الإمرار آكد في ذلك، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ في أول غسله، ثم بعد أن أتم الغسل انتقل مكان آخر وغسل قدميه. وهنا حصل خلاف بين الفقهاء، هل في وضوئه الأول غسل رجله أم لم يغسل؟ وهل غسل رجليه الأخيرة هذه هي تتم للوضوء الأول؟ فمنهم من قال إذن هو توضأ وترك الرجلين فغسلها في الأخير، يعني بعد أن أتم الغسل. ومنهم من قال لا، هو توضأ وضوءا كاملا ثم بعد أن أتم الغسل غسل رجليه، لأن المستحم الذي يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه تراب، ما مبلط، ما في رخام ولا سيراميك ولا دش ولا سخان ولا، نسأل الله الشكر على هذه النعم. فيغسل رجله، غسل النبي صلى الله عليه وسلم رجله مرة أخرى في مكان آخر لكي يزيل عنها التراب وكذا. قال: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. يتصور هذا في إيش؟ شخص قام يوم الجمعة عليه جنابة ويشرع في حقه غسل الجمعة، على المذهب غسل الجمعة مسنون وغسل الجنابة واجب بالإجماع. فالآن لو اغتسل بنية الجنابة يجزئه ذلك عن نية الجمعة، ولو اغتسل بنية الجمعة أجزأه ذلك عن الجنابة، يعني ارتفع حدثه. واضح المسألة؟ قال: أجزأ أحدهما عن الآخر. وإن نوى رفع الحدثين، اكتب عندها أي الأكبر والأصغر، وإن نوى رفع الحدثين ارتفع ولا ما ارتفع؟ ارتفع. الجواب سيأتي بعد ذلك، يعني ارتفع الحدثين وأجزأه ذلك، نوى باغتساله الأصغر والأكبر، يصح؟ نعم يصح. أو الحدث وأطلق، نوى رفع الحدث وأطلق بدون تحديد لا أصغر ولا أكبر، اغتسل بنية رفع الحدث، ما الذي سيرتفع؟ الأكبر والأصغر. واضح؟ اغتسل بنية رفع الحدث الأصغر والأكبر، ما الذي سيرتفع؟ الأكبر والأصغر. قال: أو أمرا لا يباح إلا بوضوء، يعني أو نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل. نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، وش هو الأمر هذا؟ اغتسل لكي يصلي، سيرتفع حدثه الأكبر وحدثه الأصغر، ما هو الحكم؟ قال: أجزأ عنهما. الآن كم صورة هذه ذكرها المصنف؟ قال: وإن نوى رفع الحدثين، هذا واحد، الأصغر والأكبر، أو الحدث وأطلق بدون تحديد، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، أجزأ عنهما، صح ذلك منه. قال المصنف: ويسن الوضوء بمد. ما هو المد؟ المد ملء كفي الرجل المعتدل، هذا هو المد، ملء كفي الرجل المعتدل. يقول: ويسن الوضوء بمد، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، لأن الصاع 4 أمداد، فكان غسله عليه الصلاة والسلام من 4 أمداد إلى 5 أمداد عليه الصلاة والسلام. بكم نغتسل نحن اليوم؟ هذه 4 الأمداد أو 5 الأمداد يمكن ما تكفينا بس لغسل اليدين بعد الغداء أو بعد العشاء، فاحمد الله على هذه النعمة، وينبغي أن نحافظ عليها، وينبغي أن نشكر الله عليها، وينبغي أن نعرف قدرها وقيمتها حتى لا نحرمها. قال: ويسن الوضوء بمد. قال: وهو رطل وثلث بالعراق ووقيتان و4 أسباع بالقدس، والاغتسال بصاع، يعني ويسن الاغتسال بصاع وهو 4 أمداد، وهو 5 أرطال وثلث بالعراق و10 أواقي و7 بالقدس. هذه مقادير ليست عندنا الآن، ما يمكن أن نحيل إليها. قال: ويكره الإسراف للإسباغ بدون ما ذكر. الإسراف مكروه، ذكر ذلك أن الإسراف مكروه، عده في المكروهات، ولا يستبعد إذا بالغ في الإسراف أنه يكون محرم. للإسباغ بدون ما ذكر، ما هو الإسباغ؟ يقول: للإسباغ يعني الغسل والإنقاء وإيصال الماء بدون ما ذكر، بدون المد، يعني بأقل من مد أو بأقل من 5 أمداد. مقصود قال هو يسن أن يتوضأ بكم؟ بمد. طيب لو أسبغ توضأ وضوءا كاملا بأقل من مد، يكره ذلك؟ لا يكره. فقوله تحديد المد لا يعني كراهة ما دون ذلك، ما دام الإسباغ حاصلا. واضح يا مشايخ؟ لكن إن توضأ بأقل من مد وأخل بالإسباغ فهنا لا، اختلف الأمر، قد نقول لم يصح الوضوء أصلا. الاغتسال السنة أن يكون الاغتسال بكم؟ 4 أمداد إلى 5، فلو أسبغ اغتسل وأسبغ بأقل من ذلك يكره؟ قال لا يكره، ولا الإسباغ بدون ما ذكر، يعني بأقل مما ذكر وهو المد والصاع. قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. يباح الغسل في المسجد، يقول اغتسال في المسجد مباح، ما لم يؤذي به، يعني ما لم يكن اغتساله فيه إيذاء للناس، لأن الاغتسال ما دام الاغتسال بدون نجاسة ما فيه قضاء حاجة ولا فيه، مجرد أن يعني يعمم الجسد بالماء، فلو فعل ذلك في المسجد هو مباح. المصنف يتكلم عندما يذكر هذا، والحمد لله أن المصنف قال ما لم يؤذي به، يعني ما لم يكن هذا الاغتسال فيه إيذاء. فإن كان المسجد فيه بساط وفراش وهذا ثم اغتسل في المسجد، هذا أم لم يؤذي؟ سيكون به إيذاء. لكن يمكن يتصور هذا في مسجد مثلا فرشه الحصباء ما فيه وما في أحد وما يتضرر الناس بهذا الماء، واغتسل في ركن منه ولم يبل إلا قطعة يسيرة وتجف بسرعة، ما في إيذاء للناس وما في ضرر للناس، فإنه يقول هو يباح، يعني ما في دليل على التحريم، هذا المقصود. وطبعا لا ننسى أننا نتكلم عن الاغتسال بدون إيش؟ بدون نجاسة، مش يأتي يغتسل ويتبول ويقضي الحاجة في المسجد، فهذا لا يجوز، المساجد لم تبنى لذلك. قال يباح الآن الغسل فين؟ في المسجد فقط؟ لا. قال وفي الحمام. إيش الحمام؟ والغسل فين يكون يعني؟ في غير الحمام؟ المقصود بالحمام الحمام الجامع، قلنا الحمام العام، الحمامات العامة هذه التي يغتسل فيها الناس، وهذه كانت موجودة إلى عهد قريب في كثير من البلاد، الحمام العام، وهو الذي قلنا أن بعض الفقهاء كرهه بسبب إيش؟ كشف العورات. قال وفي الحمام، يعني يباح الاغتسال في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. وذكروا أن بعض الصحابة دخل الحمام، وهو الأصل جواز الحمام وجواز الاغتسال في أي مكان ما لم يرد نص يحرمه. قال فإن خيف كره، إن خيف إيش؟ إن خيف الوقوع في المحرم كشف العورة فإنه يكره. وإن علم أصبح يقين حرم، أصبح حرام. ثم انتقل المصنف إلى الأغسال المستحبة، قال وهي 16، 16 بفتح الجزئين، مبنية على فتح الجزئين، آكدها لصلاة الجمعة. الآن رقموا هذه الأغسال المستحبة، الأول صلاة الجمعة، غسل الجمعة، ذكرها المصنف في الأغسال الواجبة ولا المستحبة؟ المستحبة، وهذا هو المذهب، غسل الجمعة واحد في يومها. إذن غسل الجمعة متى يكون؟ في يوم الجمعة، ما يكون قبل يوم الجمعة. لذكر حضرها، لذكر حضرها، لكن لو كان المرأة، المرأة لا تجب عليها الجمعة، الذي لا يحضرها لعذر كالمسافر ولا ما تجب عليه ما تصبح في حقه سنة. يستدلون لذلك بأحاديث كثيرة، منها غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ظاهر كلمة واجب أن غسل الجمعة ما يقال مستحب بل يقال هو واجب، إلا أنهم يفسرون الوجوب هنا ليس بالوجوب، الوجوب اللغوي، يعني واجب يعني مؤكد، لما نقول هذا واجب عليك قد أقصد بذلك واجب شرعي، يعني يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وقد يراد بالواجب ما هو يعني المؤكد، شيء مؤكد، يعني إنسان، الناس يقول بعضهم لبعض يعني أتعبتك، يقول لا أبدا واجب علينا، ما يقصد واجب علينا ربنا وجبه، لا يقصد أنه يعني يتأكد في حقك أن نفعل معه كذا، فالواجب يقصدون به هنا المتأكد. طيب ليش تقولون الواجب المتأكد؟ ليش منقول الواجب هو الواجب الشرعي؟ قالوا لوجود نصوص أخرى، منها قوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والإمام الشافعي له نقاش طويل في مسألة في إثبات هذا الحكم، لأنه يرى هذا، يرى أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، ويناقش هذا بالدليل وبالتعليل، وله نقاش طويل في هذا لا داعي للإسهاب فيه. إذن الأول ما هو؟ صلاة الجمعة، غسل الجمعة. الثاني قال ثم لغسل ميت، غسل الميت. الآن من غسل ميتا مر معنا أنه انتقض وضوءه، فيجب عليه الوضوء. الوضوء، طب الغسل؟ قال مستحب في حقه. ما الدليل على ذلك؟ من غسل ميتا فليغتسل، واحملوه على الاستحباب. الثالث، ثم لعيد في يومه، الاغتسال يوم العيد، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، ولكسوف، الخامس، واستسقاء. طيب ما هو دليل استحباب الاغتسال للكسوف وللاستسقاء؟ ما في دليل نصي، وإنما القياس. يقولون ما دام شرع الاغتسال ليوم الجمعة وللعيد، ليش شرع الاغتسال؟ ما هي الحكمة؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ ها؟ إما نقول تعبد ما ندري شو، إما يقولون لا لسبب. فهم فهموا السبب الاجتماع، يقول ما دام لأنه فيه اجتماع للناس فأمرهم الشرع بأن يغتسلوا حتى لا يؤذي بعضهم بعضا. ورد في هذا نصوص ترى في غسل الجمعة، أنهم كانوا في بداية الأمر كانوا يلبسون الصوف ويؤذي بعضهم بعضا فأمروا بالاغتسال. يقولون الاجتماع هو السبب الذي شرع الاغتسال يوم الجمعة ويوم العيد، والكسوف والاستسقاء فيه هذا المعنى وهو الاجتماع. فهمنا التعليل؟ دليلهم القياس. قال وجنون وإغماء، هذا كم دحين صار؟ ستة جنون، سبعة إغماء. ورد الاغتسال من الإغماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الجنون؟ قالوا هو في حكم الإغماء كذلك، فقد عقل. الثامن، والاستحاضة لكل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة هكذا في الصحيح، في الحديث الصحيح يعني وليس في صحيح البخاري، أمرها بأن تغتسل لوقت كل صلاة أو لكل صلاة، استحبابا لكل صلاة أن تغتسل لكل صلاة. ولإحرام، ولإحرام، هذا رقم كم؟ تاسع. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل الإحرام. قال ولدخول مكة، وهذا العاشر، وحرمها، وهذا الحادي عشر، حرم مكة، دخول مكة أو دخول حرم مكة، فإن هذا ورد أيضا عن ابن عمر وعزاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فعله ابن عمر وقال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أنه كان يبيت بذي طوى ويغتسل هناك. ذي طوى فين؟ في مكة، هي الزاهر الآن، هي منطقة الزاهر، وتسمى طوى الآن. مش يقولوا لها الآن منطقة طوى، بير طوى يقولون هناك. الثاني عشر، وقوف، الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، وهذا ورد عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يغتسلون لذلك. قال وطواف زيارة، اكتب عندها، أي الإفاضة. طواف الزيارة في الحج إيش هو؟ طواف الإفاضة اللي هو ركن. طواف طواف الإفاضة ركن، طواف الزيارة ركن، وهذا غير طواف القدوم وغير طواف الوداع، طواف الإفاضة هو بينهما. قال وطواف زيارة وطواف وداع، هذا الكم يا إخوان؟ 14. ومبيت بمزدلفة 15، ورمي جمار هذه 16. ما دليل هذا كله؟ كل ذلك القياس. يقولون هذه أنساك يحصل فيها اجتماع، يعني يحصل الاجتماع في الطواف ويحصل الاجتماع في المبيت وفي رمي الجمار، فإذا تقاس عليها. والله من قبل هذا القياس يقول بالاستحباب، ومن لم يرى هذا القياس فإنه، وشرط القياس ما هو؟ شرط صحة القياس ما هو؟ ما هو القياس؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما مشتركة. فشرط صحة القياس أن تكون العلة التي في الحكم الأصل أن تكون موجودة في الفرع، فإن وجدت العلة التي هي في الأصل في الفرع ألحقنا. لكن هذا ينبني على إيش؟ ينبني على أننا نتأكد أنه فعلا حكم الأصل بني على هذه العلة، يعني وجد الحكم بسبب هذه العلة. فإن تيقنا من ذلك ننتقل إلى مسألة ثانية، هل هذه العلة الموجودة في الأصل وجدت في الفرع؟ فإن تأكدنا من ذلك قسنا. ولهذا في النفس شيء من بعض هذه القياسات. قال ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر. ويتيمم للكل يقول يعني إذا كان ما استطاع الاغتسال فيتيمم، وقلنا الغسل ينوب عنه التيمم والوضوء ينوب عنه التيمم في حالة. ولما يسن له الوضوء إن تعذر، إن تعذر الغسل أو تعذر الوضوء، لما يسن له الوضوء فإنه يلجأ للتيمم. يستدلون لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم لرد السلام. هل رد السلام يجب له الوضوء؟ يجب؟ ما يجب، يجب يقرأ مستحب فيتيمم لذلك. إذا لاحظوا، هل يترك الوضوء للصلاة ويتيمم؟ يفعل ذلك اختيارا؟ لا، يعني بمعنى أنه للصلاة لابد من الوضوء، فهل يقول أنا الآن متعب إذن أتيمم؟ لا، ما ينبغي، ما يصح هذا. فما يجب له الوضوء لا ينتقل إلى التيمم إلا عند تعذر الوضوء، بخلاف ما يستحب له الوضوء يمكن أن ينتقل إلى إيش؟ إلى التيمم. قال المصنف: باب التيمم. والتيمم ما هو؟ مسح الوجه، اكتبوه، مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، بصعيد على وجه مخصوص. ما هو التيمم؟ التيمم هو مسح للوجه ومسح لليدين بأي شيء، بالصعيد وهو التراب الذي عليه الغبار، على صفة مخصوصة التي وردت في السنة. قال: ويصح بشروط ثمانية. الآن ستتكرر الشروط اللي مرت في الاغتسال. قال: النية. ما الدليل؟ هاتوا أنتم الدليل. إنما الأعمال بالنيات. والإسلام والعقل والتمييز. لماذا؟ لأنها شرط لصحة النية. والاستنجاء والاستجمار، يعني تقدم الاستنجاء والاستجمار. لماذا؟ لأن قياسا على الوضوء وقياسا على الغسل، لأن هذا مشترط هناك. كم شرط الآن ذكر؟ رقمتوها؟ النية 1، 2، 3،